الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم في الله. كم كنت من سنوات متشوقا أن أزور دومة الجندل، حيث الآثار والتاريخ والأصالة وعراقة المبدأ، وهذا المنزل الذي ضرب في التاريخ عمقا، حتى تذكرت قول الغزالي في منزل قديم ينقله عن أحد الشعراء: تركت هوى ليلى وسعدى بمنزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى حبيبي فانزلي. نزلنا على الكرماء في هذه الأرض التي ذكرت في سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وكانت معنا دومة الجندل. ولكن اليوم أعلن أني سعيد وأن يحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في الدوس الأعلى. شكرا لأهل الفضل الذين دعوني، شكرا لفضيلة الشيخ عيسى الدرويش، شكرا لفضيلة الشيخ أخي صديقي عبد الله القياض، وأيضا المكتب الذي دعاني، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بتوعية الجاليات، أسأل الله أن يجعل أعمالهم خالصة لوجه الكريم. ما أقول لكم إلا كما يقول أبو الطيب: ديار اللوات دارهن عزيزة بحمر القنا يحفظن لا بالتمائم، حيون إلا أنهم في نزالهم أشد أقل حياء من شفار الصوارم، ولولا احتقار الأسد شبهتهم بها ولكنها معدودة في البهائم، كرام لفظت الناس لما رأيتهم كأنهم ما جف من زاد قادمي. أسأل الله كما جمعنا هنا أن يجمعنا هناك. تلا بنا الشيخ عيسى في الركعة الثانية قل هو الله أحد، كأني أول مرة أسمعها، الصوت الحسن مع الأداء الحسن يجدد لك القرآن. قل هو الله أحد عندي وقفة، يمكن بحبك لقل هو الله أحد أن يضمن لك الله دخول الجنة، يمكن بقراءتك قل هو الله أحد مخلصا صادقا أن ترقى بها في الفردوس الأعلى. صح عند البخاري أن رجلا كان يقرأ في كل ركعة وهو إمام في الأنصار بقول هو الله أحد بعد الفاتحة، قال له قومه: إما أن تكتفي بسورة إخلاص قل هو الله أحد أو بالسورة الأخرى. قال: أنا أقرأها في كل ركعة لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية لحديث آخر أخبرها أن الله يحبه. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل قل هو الله أحد، وهي مدح للباري سبحانه. وعند أحمد في المسند عن الأسود بن سريع وعن أبي بن كعب أن الكفار قريش قالوا: يا رسول الله انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما محاضرتي فهي الطريق إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. والحقيقة أن وإياكم تحت رحمة أرحم الراحمين، فإن كنا في ساعة استجابة بعد صلاة المغرب، ثم دخلنا في مجلس علم، وأبشركم بأربع بشارات: حتى من حضر المحاضرة إنما مار، حضر معنا كذا تقضية وقت، أو أنه يعني حبسه عذر معنا، أو أنه لا يسمع المحاضرة أو لا يفهم المحاضرة وأصم، يشمله البشارات الأربع بإذن الله. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأبشروا بالجوائز الأربع، وأبشروا ببشارات أربع، وهي الصلاة على سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فقد صح الألباني من حديث أنس وحديث أبي طلحة الأنصاري أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفعه عشر درجات. أنا أصلي عليه الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. جزى الله خيرا كل من حضر من إخواني وأبنائي وأخواتي وبناتي، أصلا حضوركم هو لكم، نحن فعلنا أصلا وجهادنا أو كلامنا ترى هو لأنفسنا نحن، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن أعظم الجهاد مجالس العلم والدعوة وسمع البينات والعظات والآيات. يقول سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات والحجج الواضحات، هي أعظم من الصواريخ عابرات القارات، وأعظم من الطائرات الآيات البينات. يقول ابن تيمية في المنهاج السنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالبيان أكثر من الرمح والسنان، لأن البيان والحجة والبرهان والآية والدليل يحيي بها الله. وقد سرني في دومة الجندل هذا النشاط وهذا الإقبال، ورأيت الجهود في مكتب الدعوة التعاون جزاهم الله خير، فنسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. كان الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطريق إلى الجنة، هو بايعهم صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ليس هناك شيكات ولا أرصدة بنكية ولا عقار ولا استراحات ولا مزارع أبدا، هم دفعوا أنفسهم، ترى هم قدموا لنا الإسلام بعدما دفعوا أنفسهم ودماءهم وأموالهم وتركوا أوطانهم وديارهم وضحوا بكل شيء بالغالي والرخيص، ووصل لنا الإسلام جاهز الآن، وصل لنا الإسلام طريا غضا، ونحن فقط ندعو إخواننا وندعونا نصلي، كثر خيرنا إذا صلينا، نأتي في تكييف بسيارات عند المسجد نقول يا إخواني سلم على رؤوسكم وسلموا على رؤوسنا وشكرا إذا صلينا، الجيد منا اللي يصلي. أما أننا ندفع أموالنا مثل أبي بكر عمر ودماءنا وأرواحنا وديارنا وعرقنا، لا، الله يرحم الحال، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مضى كالمقعد، لكننا نحبهم ونشهد الله أننا أحببناهم وأننا ندعو لهم. وقبل قليل مرت بمسجد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وهزني الذكريات مع الإخوة في بلدكم هنا في دومة الجندل، فقلت اللهم اجمعنا بحفص عمر بن الخطاب، والله إننا نحبه ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ميزة المنهج الصحيح. أتى الأنصار يبيعون الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، فقام عبد الله بن رواحة الشاعر البطل الأسد الهصور، قال يا رسول الله ما لنا إذا حميناك، يعني هم ترى مقاتلين الأوس والخزرج، هم بيضة العرب أهل السلاح والنجدة، قال إذا حميناك ومنعناك مما منعنا أنفسنا وأموالنا ونساءنا وأطفالنا، ما لنا يا رسول الله، وش المقابل يعني عقد هذا؟ قال لكم الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم ماذا عند رسول الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من الجوع، ماذا يدفع للأنصار في مجلس البيعة بالله عليكم؟ ما هي الدنيا التي يقدمها بأبي هو وأمي للأنصار وهو يبايعهم على نصرة الإسلام وسوف يهاجر إليهم وليس عنده عقار ولا دار ولا قصور ولا دور ولا بساتين ولا حدائق؟ قل لكم الجنة، كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، صففت مائدة للروح مطعمها نور من الوحي أو نور من الكلم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. قال لكم الجنة إذا صدقتم، يعني ماذا فعلوا؟ قالوا ربح البيع يا رسول الله، والله لا نقيل ولا نستقيل. اسمع تعليق ابن القيم، قال وكانوا في مجلس العقد وقعوا العقد أتى به جبريل، الطرف الأول ربنا سبحانه وتعالى الذي كتب المعاهدة، ونص المعاهدة في الصك العقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا الحق عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، والسلعة الجنة، والثمن أرواح المؤمنين، والذي شهد العقد محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل، وقاموا مجلس العقد. قال ابن القيم والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. قاموا على هذا، وصار البيع في نفس صاحب الذي يطلب الجنة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. اتوني بشبابنا الآن ليكون الهدف الأول الجنة، أنا ما أريد الهدف الأول فقط هواية رياضية، فريق، منتخب، أو لعبة، أو تسلية، أو متعة زائلة، أو وظيفة، الهدف الأول الجنة. اليوم كنا في سكاكا في الصوير، قلت إن آسيا امرأة فرعون أعلنت الهدف الأول في الحياة، وهي كانت سيدة مصر الأولى ترى كما يقول العلماء، هي كانت ملكة ترى، عندها برك الذهب والفضة، كانت سير الجيش ترى بأمرها، الشرطة بأمرها، الأمر بأمرها، الدولة بأمرها، دخلت الديوان على السفاك المجرم القاتل الطاغية الجبار فرعون وأنهت العقد، وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. عذبها فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أنا أقول أختي وبنتي اللواتي حضرنا بعد الرجال طبعا، إذا إذا كان هدفك في الحياة ما هو رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فأحسن الله عزاك في الحياة وفي الأبناء وفي الذهب وفي الفضة وفي اللباس وفي الدور، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. أصلي قال هذه الكلمة عند القصور أصلا الدور، لكن عرفت، ولذلك بنى لها الله بيتا في الجنة، قصرا في الجنة بجواره في الفردوس الأعلى، فهنيئا لها. فلذلك يقول أريد مرافقتك في الجنة. كان أمنية الصحابي كذا، صحابي أقل عمره من 20 سنة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يحل بالشاه للرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذ العصا يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي. قال يمر بصلى الله عليه وسلم كل ليلة، قال ألك حاجة؟ يقول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خدمه أحد بدأ يعطيه كلمات خاصة وحب خاص، لأنه سيد ولد آدم في الأخلاق كما هو في الرسالة، حتى يقوله ربه وإنك لعلى خلق عظيم. قال هو فكلما مر بي صلى الله عليه وسلم تذكرت ما هي الحاجة، يعني لا بد عد جواب، ألك حاجة؟ فأسكت، يقول ما استطعت. قال ف يعني شجعت نفسي، قلت إذا مر علي بقول أريد مرافقتك في الجنة، قلت يا رب عسى يعيدها صلى الله عليه وسلم. فمر علي بعد ما حلبت له حليبا لبنا، قال ألك حاجة؟ قلت أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. شاب هذا قال أو غير ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت يعني معنا مصمم عازم؟ قال له وذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي حديث ثوبان فإنك لن تسجد الله سجدة إلا رفعك بها درجة. ولهذا هذا العمل الذي أوصله هذا العمل هو بحبه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وكثرة سجوده لربه سبحانه وتعالى. أما الطريق إلى الجنة فيبدأ بالإيمان بالله عز وجل، وأسأل الله يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا، وإني أدعوكم ونفسي إلى تصحيح التوحيد في كل لحظة، لأن التوحيد على حسب استنارته وقوته وبصيرته وخلاص العبد يترقى، فالناس درجات في ذلك. يقوم اثنان في صف واحد خلف إمام واحد وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض بسبب الإخلاص والصدق. حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن التي أسقت كلبا وكانت بغية من بني إسرائيل فغفر الله لها وادخلها الجنة، أسقط كلبا، قال لأنه قام في نفسها التوحيد حب الله عز وجل. وليس كل من فعل الفعائل والفواحش يسقي يدور له كلب يسقي ويقول ترى بدخل الجنة. بعض الناس سوي قال خلاص قاعدة مضطردة، يسوي كل شيء ويدور أي كلب ويعطيه موية ولا خبز قال خلاص انتهينا. لا، لأن هذا قام في قلبها توبة وإخلاص وإنابة، وانكسر قلبها وتأسفت واعتذرت وتابت إلى ربها في من قلب إلى قلب، فطريق التوحيد. ولذلك أقول لإخواني دائما بعد سفر أكثر من 40 دولة يمكن 200 مدينة والله أعلم في العالم، والله اكتشفت يا أخي لماذا كان القرآن يركز على التوحيد والدعوة الأنبياء على التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أدركت أنه أن القضية الأولى التي ينبغي ندعو إليها جميعا في الداخل والخارج ونعطيها مساحة عظمى هو توحيد الباري سبحانه. كل نبي أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تقول الأمة الإسلامية الآن 1.5 مليار، كم ما انتصرت؟ ما حققت نصر لا في القدس ولا في غيره. كيف الآن ما اجتمع شملها؟ لأن ما حققت التوحيد. وصلنا دول القبر بطرف المسجد أضرحة، يتبركون بالقبر، يتبركون بالميت، يدعون الميت من دون الله. طيب هذا توحيد؟ وهم مسلمين عند أنفسهم، مسلمون عند أنفسهم. الثاني يا إخوة اتباع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ليس في العالم أحد كلامه ولا قوله ولا فعله ولا طعامه ولا لباسه ولا ضحكه ولا تبسمه ولا غضبه شريعة وإقراره إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتباعه واجب شرعي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتك وفي صيامك وفي طعامك وفي لباسك وفي حياتك، وهذا هو الاتباع، اتباع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فهي المسارعة يا إخوتي، المسارعة كل بتخصص مواهبه. ترى نحن الآن في المسجد الله أعطى كل واحد منا موهبة، أعطى الشيخ القضاء وأعطى هذا القرآن وأعطى هذا الدعوة وذاك الصيام وهذا الإصلاح بين الناس وآخر خدمة الدعوة ورجل أعطاه الإنفاق في سبيل الله وآخر أعطاه الصيام النوافل وصلاة الليل وهكذا. كان الصحابة كل يدرس نفسه ثم يرى الباب الذي برع فيه فيتخصص فيه، ولذلك تجد ترى قادة العمل الإسلامي هم من الصحابة. أي مشروع إسلامي الآن أو عمل تطوعي قائده الصحابة. طيب القراء من عهد أبي بن كعب إلى الآن سيد القراء أبي بن كعب بن منذر. من عهد حسان ترى قائد الشعراء حسان بن ثابت. المفسرون أستاذه بن عباس على الإطلاق. القضاة علي بن أبي طالب على الإطلاق. أهل الفرائض زيد بن ثابت. أنا فأرى أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تخصصوا في مجالاتهم رضوان الله عليهم، كل أبدع في مجاله، فقدموا أرواحهم وأنفسهم وجاهدوا وبذلوا وأعطوا رضوان الله عليهم. أقف هنا مع نماذج أم سليم أهديها لأختي وبنتي، وهي أصلا لنا نحن الرجال قبل. يقول أبو الطيب: ولو أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر الهلال. أم سليم أنصارية، هي عند الله أفضل من مليون من سيدهم، كان سيدهم في الجاهلية، عبد الله بن أبي بن سلول الذي يدخل النار، المنافق الكبير الحي الرقطة الثعبان الأسود عدو الإسلام، يصلي ترى في المسجد في الصف الأول بشر وصلوا صلوا، يقول الأنصار ويغمز بعينه ما يصدق الرسالة، يرى أنها كلام فاضي يعني مسرحية، يعني نزول جبريل ما هو بصحيح، ويصلي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هو اللي يقول يوم خرج إلى تبوك بيمرون الجيش من عندكم من الشمال، قال إذن لي ولا تفتني، يقول هو الجد بن قيس، يقول بي الله أكبر ورع منه، يخاف يفتتن ببنات الروم، سبحان الله، مثل أهل العراق قتلوا الحسين بن علي ويسألون ابن عمر في الحج عندهم بعوضة، قتلوا بعوضة، قتلوا نامسة ذباب في لفظ ذباب، قالوا ما رأيك يا أبي عبد الرحمن في حاج قتل ذبابا عند الجمرات هل عليه فدية؟ قال من أنتم؟ قال من أهل العراق. قال قاتلكم الله، قتلت الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوني ذباب، ما شاء الله محتمل يشوف فتاة، شوف الورع ما شاء الله، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالجيش والصحابة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومروا من هذه الديار إلى تبوك بيخرجون في سبيل الله وفي الحرب. قال أنا ترى أخشى أنا إذا رأيت بنات بني الأصفر ما أصبر. قال إذن لي ولا تفتني، قال سبحان أنا في الفتنة سقطوا أصلا، سقط من أول الطريق، أنت ساقط أصلا، أنت ساقط في الامتحان في لا إله إلا الله، أنت راسب أصلا، أنت لست أهلا للمقامات العالية. هذا أم سليم تأتي تعلن ما عندها حب من أنس، عندها ابن واحد اسمه أنس ابن مالك عمره 10 سنوات، فلما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم تذكرت ماذا تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، تريد مهر الجنة، ما عندها ذهب، ما تستطيع القتال، ما هي بصاحبة سيف، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فأتت بأنس فغسلته وطيبته ولبسته وقالت يا رسول الله هذا أنس ابني يخدمك هدية يعني خدمة. فأخذه صلى الله عليه وسلم قالت ادعو لأنس يا رسول الله. قال اللهم اغفر ذنبه وأطل عمره وكثر ماله وولده، انتهى الموضوع. فكثر ماله وولده وطال عمره حتى قارب 100 وقيل زاد على 100 سنة، ومغفور ذنبه بإذن الله، ورزقه الله مزرعة في البصرة كانت تطلع النخلة 2 مرات في السنة، والعذق لا يحمله فرس، وكان يجدون من المزرعة رائحة المسك تفوح في البصرة، وإذا قحطت الديار تأتي غمامة على مزرعته فتمطرها بإذن الله بدعوة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا أبيض، قلت لمن؟ قال للرميصاء أم أنس، قصرا أبيض في جنات النعيم. فمن أراد هذا يتحقق بهذا العمل الذي هو الطريق إلى الجنة، من الطرق إلى الجنة ومن أيسرها وأسهلها طريق الذكر الباري وهو الرابع. الذكر يا إخوة، وأنا أقول للمقصرين من أمثالي والكسالى علينا بالتسبيح. صح الأباني حديث من أعياه، صححه في السلسلة الصحيحة وفي الصحيح الجامع، من أعياه الليل أن يقومه، ما يقدر يقوم، والنهار أن يصومه، والمال أن ينفقه، فعليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه تختصر لك المسافات، هذه ترى عند العلماء من يداوم عليها أفضل من نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصدقة. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في السنن: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند مليككم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. أحبابي، كلمات أربع، انتبهوا، ترى عقد مؤتمر عالمي في التاريخ، أعظم مؤتمر في العالم في التاريخ من أجل أربع كلمات. أعظم لقاء بين رجلين في العالم بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم في السماء السابعة. نصه قال إبراهيم لرسولنا صلى الله عليه وسلم: بلغ أمتك من السلام عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. هذا في أحمد وفي الترمذي. وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسة. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. انتهى اللقاء، وصلت الرسالة، وصلت خلاص، ترى بلغكم السلام، صلوا عليه وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء ورسل. وتراها مبلغة، اللي ما بلغت الرسالة الليل يعلم بأهله. ترى غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ترى المكفرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. ترى الماحيات للذنوب والخطايا، وترى الحاميات والمعقبات والمجنبات، هي هذه الكلمات الأربع، فهي الطريق إلى الجنة مع غيرها من الأذكار. ثم يأتي أنس بن النضر رضي الله عنه فيجاهد فيجد ريح الجنة من دون أحد، يقول إليك عني، يقول لحدهم إليك عني أني أجد ريح الجنة من دون أحد. حاول الصحابة يعني يصبر، تمهل، قال والله أني أجد ريح الجنة من دون أحد، لأنه باع نفسه من الله وصدق مع الله سبحانه وتعالى. صح عنه عليه الصلاة والسلام في الترمذي عن عقبة بن عامر أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من نجا، يقول الصراحة النجاة يعني النجاة من النار ودخول الجنة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. النجاة من النار، الفوز. الناس الآن معلقين على الفوز الدنيا وأكثر من تعليقهم على أي فوز آخر، فهو فوز رياضي وفوز في عالم الفن وعالم الاقتصاد والعلوم البحتة، لكن الفوز في الصف الأول قليل من يفعل ذلك. الفوز في تلاوة القرآن، الفوز من هو كما قال سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: من نجاه يا رسول الله؟ جوابه صلى الله عليه وسلم في سطر واحد: أنا أقول لكم يا أخوة، لو لم نحضر في هذه المحاضرة إلا نسمع هذا السطر الواحد وتحفظه وتقيده في قلبك لكفى بذلك. سطر واحد، قال له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، هو أفصح من تكلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، يقول أوتيت جوامع الكلم، وفي بعض الألفاظ في السنن وخواتمه وفواتحه وخواتمه، هو يقول: ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفائه. قال: من نجا؟ هذا السؤال، اسمع الجواب، هذا إعجاز. والله إن هذا الحديث يدل على أنه نبي من عند الله، والله إن الكلمة يمزح بها في مكانها وفي ظرفها وما يحيط بها إنها إعجاز. قال: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حنا لو سألنا واحد من نجاة سويت له محاضرة إسلامية تأخذ ساعة ولا يفهم منها للقليل، لكن من يأتي بهذا الإعجاز؟ قال: من نجاة؟ قال: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. انتهى الموضوع، لأن 19 الذنوب من اللسان، وليسعك بيتك وقت المحن وقت الفتن، وابكي على خطيئتك. تراك ما كن مشغول عن خطايا الناس، أنا بشرك الله بيحاسبهم، وسيئاتهم مسجلة وفي ملائكة، بس مشكلتنا أننا حريصين على عندنا درابين نكشف بها عيوب الناس، نشوف حتى مثاقيل الذر من عيوبهم، وتركنا مثل جذع النخل عندنا والجبال من خطايانا، غرقنا في الخطايا والذنوب واشتغلنا نفتش عن عيوب الناس، ذاك ظالم وهذا مبتدع وهذا فاسق وهذا كاذب وهذا مفتري وهذا كذا، ونسينا أنفسنا. لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا قوم للناس أعين. وابكي على خطيئتك، ابكي على خطيئتك، حتى تقدير الخطيئة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لو لم يكن الذنب عز، لم تكن التوبة حب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه. وأنا وجدت هذه الكلمة لابن تيمية قبل لأبي معاذ الرازي، يحيى بن معاذ الرازي قالها الواعظ الشهير، لأن الله ابتلى بالذنب آدم فتاب إلى الله وأناب. وفي كتاب الفوائد لابن القيم قال: سألت شيخنا شيخ الإسلام أبا العباس، قلت: في قول صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له، حتى في الذنب؟ يعني إذا قضى الله لك خير في كل شيء خير لك حتى في الذنب؟ قال: نعم، بشرطه من الندم والتوبة والاستغفار والانكسار، فإن الله يجعل هذا الذنب بعد التوبة في صالحك، تبدل سيئاتك حسنات ويسترك الله ويفرح بتوبتك، إلى غير ذلك من المشاهد العظيمة. ومنها إخوتي سورة المنهج وآية العظمة وسورة المدح وسيد الاستغفار، وكل منهم معلم لدخول الجنة. أما سورة الفاتحة فأنا أقول يا إخوة إني أدعوكم إلى تدبر هذه السورة، فإنها الطريق الأمثل، وقد جمع الله فيها الكتب. وذكر الدارمي في سننه أن الله أنزل 114 كتابا جمعها في سورة الفاتحة. كان شيخ الإسلام تيمي يقرأها بعد الفجر إلى أن يتعالى النهار، وقال جمع الله فيها الكتب السماوية التي نزلها، يعني الحكمة، لأنها ذكر ورقية وعلم وشفاء ودعاء جمع فيها. وقد جرب، كان ينصحنا بعض العلماء يقول وقت الكدر والهم أن تكثر من قراءة الفاتحة، وجدت والله أنها بلسم، أنها بلسم شافي ودواء وافي بإذن الواحد الأحد، وحصن كافي لمن قرأها وتدبرها. فهنيئا لها لمن قرأها، وهنيئا لكم أنكم من أهلها. عسى الله عز وجل يرزقنا تدبر كتابه والعمل بسيرته صلى الله عليه وسلم وسنته. أما آية العظمة فهي آية الكرسي، وأنا أرشد أخواني إليها لأن حب هذه الآيات وحب التعلق بها سبيل لدخول الجنة. حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي كما في عند مسلم أي آية في كتاب الأعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أي آية في كتاب الأعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، لأن فيها من الثناء على الله والمدح وذكر التوحيد. فتدبروها، ولها عبوديتان في وقتين. بعد كل صلاة في النساء في السنة الكبرى، من قرأها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، حديث حسن وصحه كالذهبي وغيره. من قرأها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، آية الكرسي. وفي الصحيح عند البخاري أن إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ. علم الشيطان أبا هريرة وأبو هريرة عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، قال صدقك وهو كذوب، فتقرأ عند النوم. وأما سورة المدح فقد أخبرتكم، وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوتي الطريق إلى الجنة هي طريق أهل الإيمان، والذي تركنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في أوله ونحن في آخره. ومن أراد طريق الجنة فعليه باتباع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتبارون في شيء واحد لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم دارا، ولا سأله من كبار الصحابة، ولا سأله مزرعة، إنما يسأله مرافقته في الجنة. عسى الله يجعلنا ويكون من رفقاء سيد ولد آدم في الجنة صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل في موته يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. بلال بن رباح ضمن دخول الجنة بركعتين بعد الوضوء، بعد ما كل ما يتوضأ يصلي ركعتين، قال سمعت دفين عليك في الجنة يا بلال. قال لست بكثير صلاة ولا صيام وصدقة، ولكن ما توضأت في ساعة من النهار إلا صليت ركعتين. ولكن أقول بالمناسبة قد خطبت الجمعة في هذا في الموضوع، لكن أقول لأن عندنا جيل لم طبعا يسمعوا الخطبة، ولا بد أن نكرر ونمشي ونعيد. أنا أشكو إلى الله في هذا الجامع المبارك أن كثير من جيلنا الآن الجيل الناشئة الشباب بدوا يتهاونون بالصلاة، منهم من ترك الصلاة، ومنهم من لعب بالصلاة، ومنهم من سهى عنها، ومنهم من يصليها وينكرها. الصلاة يا أخوة بعد التوحيد هي الطريق الأوسع للجنة. اختصر المحاضرات الآن التي تسمعون كل اختصرها في ماذا؟ رب الناس على توحيد الباري والصلاة. حتى في سورة طه ترى في مسألتين عظيمتين وفي ركنان عظيمان دعا الله موسى وأوجب على موسى، وهو توحيد، قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ثم قال واقم الصلاة لذكري. الصلاة يا إخوة إذا لم تكفل أنت بيتك وتقوم على بيتك وتؤدبهم على الصلاة، معنى ذلك أن الإسلام مشكوك، الإيمان الذي تحمله يعني كأنك ما كنت مصدق أنت. وكان يأمر أهله بالصلاة، هو يا إسماعيل عليه السلام، وقال الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن المقامات المشهودة عند العلماء أحبتي عند العلماء مقام ومشهد التوبة، وهو طريق الله الواسع إلى جنات النعيم. وأعلن أمامكم في هذا الجامع أنني أستغفر الله وأتوب إليه وأننا جميعا مذنبون، كما يقول عمر بن عبد العزيز لواليه على البصرة: أخرج بالناس إلى الجبان إلى الصحراء وقل كما قال آدم عليه السلام أمنا حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. الحمد لله يا أخوة الذي فتح باب التوبة لعباده. أبشركم في التوبة 5 مشاهد: احمد ربك إذا تبت أنه سترك وما فضحك وقت الذنب، فلو وضحك يعني فضح البعيد لا لم تغطيه السحب فسترك حتى أوصلك إلى أن تبت. الثاني: احمد ربك على أنه ما توفاك على الذنب. بعض الناس ترى توفي على الذنب، توفي على الفاحشة، توفي وهو سكران، توفي وهو يسرق، فاحمد ربك على أن سلمك قبل الوفاة إلى أن تبت. مشهد الفرح وهو أعظم المشاهد، حتى ذكره ابن القيم في مدارج التالكين: وهو خير من الدنيا وما فيها، وهو فرح الله بك فرحا يليق بجلاله سبحانه. يفرح ربك بتوبة عبده أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. كانت له راحلة ناقة عليها متاعه وطعامه وشرابه، ظلت منه في الصحراء فأيس منها فنام، خلاص يعني تأكد أنه سوف يموت يتلف. ثم قام فوجدها عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا فرحا يليق بجلاله بهذا. ومن نحن حتى يفرح بنا ربنا؟ لكنه فضل منه وكرم سبحانه وتعالى. وإلا كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي، الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فمن طرق الجنة الطريق الواسع التوبة إلى الله، ومشهد أن الله يحب التائبين، مشهد المحبة، أن الله يحبك إذا تبت، والله يحب التوابين وحب المطهرين، فتكون أشد، الله يكون يحبك أكثر وتكون أشد حبا لله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. أما المشهد الخامس فهو لطيف عجيب غريب، أن الله يبدل سيئاتك حسنات، لا يكتفى بمحو السيئات بل يبدل السيئات حسنات. فيقول هنا سؤال عند ابن رجب الحنبلي: أجل معنى ذلك أن الأكثر سيئات أكثر حسنات، لأن إذا كان سيئاتك كثيرة فمعناها أن حسنات أكثر. قال: نعم، لأن من تعمق في الذنب وأكثر من السيئات صعب أن يعود إلى التوبة، فإذا جاهد نفسه وقام بشجاعة وعاد إلى الله سبحانه وتعالى فدليل على كثرة مجاهدته وصبره، فيثيبه الله ويبدل سيئاته حسنات. من طرق من أساليب وأسباب وصول الجنة ودخول الجنة اجتماع المؤمنين وتحاب المؤمنين، والله سبحانه وتعالى أقام دينه على التوحيد والوحدة، وأقام دينه على الإيمان والاجتماع. ونبه شيخ الإسلام في رسائل فيه يقول: أصلان على أصلين عظيمين: أصل الإيمان بالله وأصل اجتماع المؤمنين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. طيب ما الذي ألف بيننا في هذا المسجد؟ صلينا خلف إمام وعلى قبلة واحدة ونعبد ربا واحدا ونبيا واحدا في بطن واحد، ثم لما صلينا اجتمعنا الأبيض والأحمر والأسود من السعودية ومن مصر، من العالم العربي، من العالم الإسلامي، من الخليج، من المغرب العربي، من الشام. ما الذي جمعنا؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالاجتماع أيها الأخوة نبذ الفرقة، أرجو من إخواني الدعاء وطلبة العلم وأئمة المساجد: اجمع الشمل، لا تفرق، لا تحزب، لا تصنف. الأمة الآن أمة الإسلام تحارب أهل السنة والجماعة. يا أخوة زرت كما قلت لكم أكثر من 40 دولة، والله وجدت إن عدوا الآن الذي ترصد بين العدو المجوسي الصفوي، والآن أخذ أئمة مساجد، والآن أثر في آسيا وأفريقيا، حول مساجد إلى حسينيات، يشتري الإمام بالمال وسفيرهم يدعو إلى منهجهم الضال، ويحاربون هذا البلد المملكة العربية السعودية بلد الحرمين حربا عسكرية وحربا سياسية وحربا ثقافية وحربا عقدية. ينبغي علينا نحن المسلمين بيت أهل السنة والجماعة البيت السني أن نجتمع، نحن الأكثر، نحن 1,400,000,000، هم قلة لكن يعملون. يقول عمر رضي الله عنه: اللهم نعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. إذا كان الثقة ضعيف وجاك الفاجر ولو كان قليل لكنه جاهد ويبذل غلب ذلك. فالله الله في جمع الشمل وعدم التفرقة يا إخوان، وتوحيد الصف، حتى يقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وحذرنا سبحانه أن نتفرق كما تفرق غيرنا، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من أسباب دخول الجنة حسن الخلق، وقد بينه صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم في السنن على أحبكم إليه وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يلفون ويلفون. حسن الخلق بوابة عظيمة للجنة، وكان أحسن الناس خلقا هو سيد الولد آدم صلى الله عليه وسلم، حتى قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. تصور أحباب، والله الواحد منا إذا مدحه زعيم أو ملك أو عالم وكتب له ورقة ربما يتباهى بهذه الورقة، وربما يركبها في برواز ويعذب عباد الله الزائرين والضيوف يطلع لهم هذه الشهادة. ملك الملوك يقول سيد ولد آدم وإنك لعلى خلق عظيم، تقرأ في مساجد العالم وعلى المنابر وفي الدفاتر وفي المحاضرات وفي الدروس، والله يقول له ترى هي عند الزمخشري تتضمن معنى القسم، وإنك لعلى خلق عظيم، أي وعزة الله وجلال الله إنك لعلى خلق عظيم. هذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة في دومة الجندل، وكيدر دومة الجندل، ملك دومة الجندل قدم لقي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأى بهاء الرسول عليه السلام ورأى عظمته ورأى هيبته ورأى نوره، الحديث صحيح، أخذ ينتفض من الهيبة. قال صلى الله عليه وسلم هون عليك إني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. يقول صلى الله عليه وسلم متواضع، علق خالد محمد خالد وغيره قال نعم أنك صلى الله عليه وسلم ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، لكنك صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود وصاحب الشفاعة الكبرى بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، والذي نزل على الوحي. لكن هذا التواضع العظيم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، والله أن بعض الناس من المسلمين الآن لا يصلح أن يكون خادما لصحابي، فكيف بخادم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وتجد عندهم من الأنفة والكبر وعدم التباسط وعدم التنزل مع الناس، تواضع إلى درجة أنه صلى الله عليه وسلم يخالط الكبير والصغير مشروح الصدر والبال. أنا أقف وقفات سريعة مع تواضعه صلى الله عليه وسلم، ينتظر الناس صلاة وصلاة العصر، إمام يدخل عليهم من باب من المحراب، إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم، أقام بلال للصلاة، سمع صلى الله عليه وسلم الإقامة في بيته، عنده أمامة بنت زينب هو جدها صلى الله عليه وسلم، طفلة في 3 سنوات 4 سنوات، زينب بنته ذهبت لغرض لها وتركت الطفل عنده صلى الله عليه وسلم، ما عندهم خدامة ولا شغالة ولا مربية، إن ترك الطفلة في البيت كيف يتركها 3 سنوات؟ فأخذ على كتفه، حكمة من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ودخل عليهم المحراب. أي صورة بالله! الصحابة العشر المبشرون بالجنة في الصف الأول، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر، أهل أحد ينتظرون، دخل صلى الله عليه وسلم إماما وأمامة على كتفه، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها حتى انتهى من الفريضة. الفريضة، وهذا الحديث في البخاري ومسلم فيه مسائل، تواضعه صلى الله عليه وسلم، لطفه، حنوه على الطفل عليه الصلاة والسلام، حمل الأطفال في الصلاة الحاجة، لا بأس بالحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة، قدوته صلى الله عليه وسلم أو اقتداء الناس به صلى الله عليه وسلم لينقل لهم صورة الإسلام الجميلة في الحنو على الأطفال، وأن حمل الطفل ولو لم يتوضأ لا بأس به. ومن راجع فتح الباري وجد فوائد ابن حجر وغيره في هذا الحديث. هذا من لطفه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم وخلقه العظيم عليه الصلاة والسلام. حسن الخلق يبدأ بسلامة الصدر وينتهي ببذل المعروف وكف الأذى عن الناس. وإني بالمناسبة أقول إن سلامة الصدر هي التي تصعب على المسلمين. قد تتبسم سهل التبسم، وقد تنفق المال، لكنك تصفي نيتك وقلبك إلا من أتى الله بقلب سليم. صحح بل قال أحسنه جيد صاحب مجمع الزوائد أنه صلى الله عليه وسلم كان في مسجده والصحابة معه، قال يدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة، فدخل سعد بن أبي وقاص، دخل رجل لكنه للشراح قالوا سعد بن أبي وقاص لحيته تقطر بالماء، فصلى ركعتين، وفي اليوم الثاني هو وفي اليوم الثالث نفسه سأله عبد الله بن عمر بعد ما أمسى عنده ليالي وجد صلاتك صلاتنا وصيامك صيامنا ما في جديد. قال ما بت ليلة من الليالي ولا أمسيت وفي قلبي حقد على أحد أو غل أو بغضاء شحناء كما قال إلا من أتى الله بقلب سليم. اصدر عفوا عاما قبل نومك عن كل من أسألك، وسامح العباد ولا تحمل في نفسك على مسلم أي ضغينة، الله عز وجل يجعل مهر ذلك جنات النعيم، ولذلك يكون مهر الجنة بسبب سلامة الصدر، يعني إنها سبب لدخول الجنة سلامة الصدر. في صحيح البخاري صح عنه عليه الصلاة والسلام، ألا إذا ذكر صحيح البخاري انتهى الموضوع. في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 خصلة، كذا نصها، أعلاها منيحة العنز، يعني أنك تحلب عنز تحلب شاة وتتصدق بها تهديها. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء موعودها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله الجنة. 15 خصلة أكبرها منيحة العنز، أنك تهديها، يعني حلب شاة حلب عنز واحدة، والبقية أقل، منها التبسم في وجه أخيك، منها إماطة الأذى، منها الكلمة الطيبة، وخصلة واحدة إذا قصدت بها وجه الله بعد الفرائض طبعا دخلت الجنة. ولهذا في صحيح مسلم إن رجلا أخر غصن شجرة، هذا في صحيح مسلم، كان يؤذي الناس فشكر الله له ورضي عنه وأدخله الجنة. في غصن شجرة كان في الطريق يؤذي الناس، إذا مروا عليه يخدش الواحد من مجرحه فأخره وأزاله عن طريق الناس، فغفر الله له ورحمه ورضي عنه وأدخله الجنة. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليه ويشرب الشرب، تشرب هذا ما تقول الحمد لله رب العالمين، يرضى عنك الله بنية وحضور، بنية وحضور. يوم كان السلف يعلمون أبنائهم، يوم كان أبناؤنا يسمون ويحضرون السنة، الآن كثير من شبابنا ما يسمي ويأكل باليسار ويتحدث وكأن النعمة مضمونة له بصك شرعي وكأن ورثها من أبي وأمي، حتى يقول طبيعي إذا قلنا إخواني أنتوا في نعمة، قال الحمد لله في نعمة، وش يعني كيفش الجديد، يعني طبيعي مالك ملك، يعني هي لك أنت خدتها بصك يعني بذكائك، لا والله أن قد تسلب في يوم، والله قد تأخذ منك، وإن في دول كان عندهم نعيم أكثر من نعيمنا، وأمس مشردين مطرودين. قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. إذا لم نحافظ معنا مثلا عندنا في السعودية نحافظ على نعمة الأمن، نعمة اجتماع الكلمة، نعمة التوحيد، نعمة الوحدة، سوف يفعل بنا مثل ما يفعل بغيرنا، ليش عندنا ضمان نحن؟ يقول سبحانه ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يقول سبحانه وتعالى فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حفظ النعمة أن نحفظ السفينة، ما نترك السفيه يخرق في سفينتنا. سفينتنا مثلا هنا المملكة العربية السعودية، دولة الإسلام، القاعدة للإسلام، أن نمنع السفيه، ملحد يلحد في الدين نمنعه نحجزه، خارجي يحمل السلاح على المجتمع نمنعه، رجل طائش سفيه يريد يفرق الكلمة نمنعه. نحن في سفينة، إذا تركنا يخرق السفينة تغرق السفينة، وإذا غرقت السفينة ذهب أبناؤنا وأمننا ووحدتنا وتعليمنا وصحتنا واقتصادنا. يا أخي العالم يمر من حولنا، نحن الآن أصبحنا كأننا في سفينة في البحر، الدول من حولنا تذهب الدولة تصبح وتمسي، ما في دولة ولا في نظام. شردوا، نسأل الله أن يغيثهم في الشام ويغيثهم في العراق ويغيثهم في اليمن ويغيثهم في ليبيا ويغيثهم في تونس وفي كل بلاد العالم الإسلامي. شردوا بسبب، ينبغي أن ندرس السبب، وينبغي لا نقول خلاص ترى ضامني المسألة، لا، نحن تحت رحمة أرحم الراحمين، ما عندنا ضمان، نحن عباد مقصرون، والله سبحانه وتعالى هدد من أعرض عن منهجه سبحانه وتعالى وقال ولو أنها القرآن واتق ولكفرنا عن سيئاتهم ولدخلناهم جنة النعيم. وبين سبحانه وتعالى قال أفأمن أهل القرى ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى ياتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. ثم قال سبحانه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يقول عندهم أمان. ويقول سبحانه فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، يقول لماذا؟ يوم جاءهم الواجب، يوم جاءهم الباس وسمعوا الحوادث وسمعوا الأزمات وسمعوا الفتن رجعوا إلى الله تضرعوا. قال سبحانه ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعوذ بالله، أسأل الله أن يجمع كلمتنا ويوحد صفنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وإخوانه وعوانه على الكتاب والسنة وعلى شريعة الله. ونسأل الله من أراد بنا وأراد ببلادنا وأمتنا سوءا أو مكروها نجعل تدبيره وتدميره، ونجعل تخطيطه عقوبة له، وأن يريحنا منه. هذا منهج الوحدة الرحمة، الاعتصام بالكتاب والسنة رحمة، اجتماع الأمة رحمة، التفرق عذاب، كل من ساهم في التفرق بمقولة حتى لو بتغريدة تشتت الشمل آثم صاحبها، بما قالت شتت الاجتماع آثم قائلها، بقصيدة تورث العداوة والضغينة والخصوم آثم قائلها. علينا ندعو إلى الله. من وسائل الوصول إلى جنات النعيم الدعوة، وأنا علم من هذا المكان في دومة الجندر البلد المبارك إننا كلنا دعاء، ليس الدعاء ليوظفوا في وزارة الشؤون الإسلامية أخوة، وليس الدعاء المشايخ والقضاة، وليس الدعاء أهل الفتية، الدعاء كلكم. الرسول صلى الله عليه وسلم حملنا الدعوة. الفتوى ترى شيء يا أخوة، الفتية شيء والدعوة شيء. يقول بلغوا عني ولو آية. أنت داعية، أنت ما تحفظ آية؟ من هو منا ما يحفظ آية ولا عنده سورة؟ أنت عليك البلاغ. أنت يقول بلغوا عني ولو آية. وعند أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعها فأداها كما سمعها، فرب بلغ أوعى من سامع. بلغ اللي عندك. الدعوة ليست مجرد محاضرة، يجلس مثلك تجلس مثلي قدام، يحطون قدامك كاميرات وميكروفونات ومحاضرات ويمدحونك ويكبرون على راسك، هذه خلى على نظام الله أعلم بالنيات، إنما على المال بالنيات. الدعوة أنك كنت تتكلم بالإسلام، أتى يأكل ابنك قل سم الله، كل بيمينك كل مالك، قالوا صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة. أتى واحد يسلم عليه قال صباح الخير قل صبحك الله بخير، لكن قل صباح الخير قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شعارنا تقييم السنة. الآن شبابنا الآن يتصل بك بالجوال كيف حالكم؟ قلت له يا شيخ ويش كيف حالنا؟ أول السلام عليكم، قال صبحت بالخير، قلت صلى الله صبحك بالخير، لك وين تحية الإسلام؟ وين السنة؟ مسيت بالخير أول شيء، لا وين سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الطنطاوي نحن أمة سلام وأمة أمن وأمة رسالة، التحية التي بيننا حتى يقول تدخل، يقول الطنطاوي في مذكرات تدخل على الملك تقول السلام عليكم، تدخل على العالم تقول السلام عليكم، على الوزير السلام عليكم، على البائع السلام عليكم، على الفقير السلام عليكم. الآن كل شيء، الرجل البسيط على الرصيف تدخل عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة أحيوها يا إخوان. ترى أميتت رسالة السلام، ترى أمات الجيل الجديد، أمات الكلام. وبشرك زودوا يقول في الطنبور نغمة وزودوا الطين بلة، مثل ما يقول إخوان المصريين طينوها بطينة وبعجينة، وسووا يقول قد مورنك تغريب الإسلام وتغريب كلمات المسلمين. وعلى يقول ثانك يو، يقول أنا أسمع واحد اليوم يوصف واحد عندكم قالوا أوكي مثل ما عندنا يعني كذا ممتاز، صار التغريب في اللغة. يقول أحدهم كما تعرفون يدرس عندنا شيخ في السعودية يدرس في الروضة المربع، جاء شاب نافلس في أمريكا قال يا شيخ سافرنا وجينا وانت تدرس الروضة المربع والناس طلعوا على سطح القمر، قال انت بشرك لا طلعت على سطح القمر ولا درست الروضة المربع معنا، لا نفع في دين ولا في دنيا. فتغريب الأمة هو تغريب هوية الأمة. عندنا أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا أشرف من رسالتنا ومن القرآن، ليش ما نعتز برسالتنا وبكلامنا؟ لماذا بعض شبابنا الآن معتز بحركات الغرب وفنان الغرب ورياضي الغرب ولعيب الغرب؟ والله إني رأيت شباب من شبابنا، شوف بلد التوحيد بلد الرسالة، بلدنا هذا ترى جاء في جبريل مع احترامي كل بلدان المسلمين، لكن أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، نسعى إلى المجد فجالة وخيالة، منا عمر والمثنى صاحب الثلة وخالد بن الوليد بدار نجالة، جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله. والله رأيت صورة اللاعب على صدري ويصلي، طيب كيف تحط صورة لاعب أسباني وميسي وهذا؟ سبحان الله. اسألوا عن الخلفاء الراشدين نفسه والله ما يعرف يأتيه بالعشر المبشرين بالجنة، ما يعدهم، مشغول بس هناك باللاعب بالفنان بالرياضي، أي ثقافة أي رسالة. كنتم خير أمة أخرجت للناس وإنه لذكر لك ولقومك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ارفع رأسك، أنت مسلم عندك رسالة عندك قرآن عندك كتاب، تتشرف بالشرق والغرب إما محمد صلى الله عليه وسلم إما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وحسان وبلال ومصعب، ما لهم ذكر عندك؟ هذه الثقافة أو تضيع الثقافة. فماذا ينبغي؟ الدعوة، وهي وسيلة لدخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرسل علي بن أبي طالب إلى اليهود، هو علي بيرسلهم للخيبر مناجز، علي ما عنده، أخذ السيف وأخذ السلسال يدور في يده، ويوم التقى بمرحب يقول أنا الذي سمتني من مرحب، يقول ذاك يقول أنا سمتني من مرحب، أنا الذي سمتني من بحيدرة كليث غابات كليث السندرة كلكم بالسيف كليث السندرة. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف عن علي عازم على القتال، قال على مهلك، يقول علي ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله. يقول قبل ما تقتل احذر، قبل ما تقتل ترى في شيء أفضل من القتل، حتى هم يهود وش أفضل؟ يقول حاول عسكت تردهم إلى الإسلام. هذا مشروع عادة الناس إلى الإسلام. مشروع المسلم الجديد اللي رأيته في المكتب التعاوني في سكاكا والمكتب التعاوني في دومة الجندل وفي الصوير وغيرها مكاتب في المملكة وفي غيرها، إعادة الناس، أن تأخذ صيني تعيده، بولندي، فلبيني، اندونيسي تعيده الإسلام، هذا مشروع أن تخرجهم من الظلمات إلى النور. قال فوالذي نفسي ادعوهم إلى لا إله الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فدل عليه الصلاة والسلام على أنه يهدي الناس، أن هداية الناس هي مطلب شرعي. مرض غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، فسمع صلى الله عليه وسلم غلام يهودي ما هو مسلم مريض، قال صلى الله عليه وسلم هيا بنا نزوره. تصور هذه الدعوة، هذه دعوتنا. فذهب صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه، أبوه شيخ ضال يهودي جالس عند أقدامه. لما زاره صلى الله عليه وسلم طبعا غطاهم بالجميل، الآن عاد في معروف، عاد في موقف إيجابي. قال صلى الله عليه وسلم ما نسي رسالته، رسالة أول، قال أتشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هو في سكرات الموت، جاء المرض شد عليه، التفت لأبيه شاور الشيخ ذاك الضال، قال أطع أبا القاسم ما دام أنه دخل البيت يعني أرشام، قال أطع أبا القاسم، يعرفون أنه رسول من عند الله لكن الحسد منعهم، قال أطع أبا القاسم يعني ما شاء الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، هكذا نص الحديث، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا إعادة الناس إلى الدين. ورد في السير ولم أتأكد من سنده لكنه موجود، وبعضهم يقول أنه حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى وحشي نزل عليه في الطائف أراد الصحابة قتل وحشي لأنه قتل حمزة، قال ماذا أتى، لماذا أتى؟ قال الصحابة يريدوا أن يسلم، يريد الصحابة يصفون حسابه قبل أن يسلم، قال أتى يسلم وتريدون قتله؟ والذي نفسي بيده لإسلام رجل واحد أحب إلي من قتل كافر. مشروعنا إدخال الناس في الدين يا إخوان، تعريف الناس بالدين. بالله عليكم انظر المشروعين العظيمين الآن، الذي قصدي مشروعين مختلفين، مشروع عظيم ومبارك كريم، ومشروع سوداوي خارجي تكفيري مظلم. مشروع إيماني تجي مشروع الجاليات، تأتي بالعمال تهدي لهم الكتيبات، تدعوهم، توضح لهم سماحة الدين، تقوم على الإشراف على رحلات لهم وعلى إطعام فيهتدون فيدخلون في دين الله، وهذا في كل مناطق المملكة والحمد لله. مشروع آخر حمل السلاح على المؤمنين وتكفير المجتمعات الإسلامية وسفك الدم إلى درجة قتل الأم وقتل الأب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ممن شوه صورة الإسلام، وحسبنا الله سبحانه وتعالى على كل من انحرف بجادة هذه السفينة أو يريد أن يحرفها، والله يحفظنا وإياكم. إخوة الإيمان، إن من أراد الجنة لا يكون إلا في طريق واحد. حرم الله على الناس بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. وصح الألباني هذا أول حديث في صحيح الجامع الصغير، قال آتي، صلى الله عليه وسلم آتي، هذا أول حديث، آتي باب الجنة فأطرق باب الجنة فيقول خازن الجنة لذان بقيشة، قال آتي باب الجنة فأطرق باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد، قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيأتي أمته بعده عليه الصلاة والسلام. فبعد مبعثه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، ولا يكون هناك طريق آخر غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا علينا بأن نخلص الاتباع في سيرته وسنته. وأدعوكم بالمناسبة، أعرف أن عندنا هنا مفكر وشاعر وخطيب واقتصادي وعقاري وتاجر وعسكري، أن نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم إلى درجة أن كأنك أحد أصحابي. أنا ما قلت تخصصه، لكن اعرف سيرته صلى الله عليه وسلم، هديه في الصلاة، هديه عليه الصلاة والسلام في الطعام، هديه في اللباس، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتكلم، هديه في المواعظ، حتى تقتدي به بأبي هم صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندي وقفات سريعة ورسائل إخوتي. الرسالة الأولى، أهل وسائل التواصل الاجتماعي، أنا ذهلت من أمس إلى اليوم في سرعة التواصل الاجتماعي. أنا أعرف هذه الرسالة، لكن لما أتيت الجوف وجدت الإخوة عندهم نشاط في مسائل تويتر وفيسبوك والسناب أكثر، فقلت سبحان الله، أعطانا الله هذه الوسائل نصل إلى العالم. ترى أنتم يوم تغردون هنا ومكتبكم مثلا في دولة الجندل ترى يصل إلى ماليزيا في نفس اللحظة، وإلى المغرب، وإلى فرنسا، وإلى أوروبا، وإلى أمريكا. كيف يعطينا الله هذه الوسائل ثم يأتي بعض شبابنا ينحرف بهذه الوسائل، يحولها إلى شتم وغيبة ونميمة وقذف وتجريح، بعضهم الحاد واستهزاء والعياذ بالله. قال سبحانه: ستكتب شهادتهم ويسألون. الأصابع إذا تحركت ترى تكتب شهادتهم ويسألون. أنا أرجوكم يا أخوة، يا أهل الوسائل التواصل الاجتماعي، يا من يستخدم هذه الوسائل، وجهوها للخير، للدعوة، أنقل كلمة جميلة، آية، موعظة، حكمة، اجمع ولا تفرق، وحد ولا اسعى في التوحيد ولا وعدم الفرقة، ابن ولا تهدم، أصلح ولا تفسد. فالله الله يا إخوة، أعطانا الله يعني بعض الباحثين أخبركم يقول الغربيين يقول إن المسلمين وجدوا فرصة كثيرة في هذه وسائل التواصل الاجتماعي التي صنعها الغرب فصارت سلاحا ضدنا، لأنهم نشروا دينهم على حساب وسائلنا نحن. أكثر من ينشر الناس الإسلام الآن، ترى أكثر دين ينتشر في العالم هو الإسلام. قبل سنة ونصف عدت أنا والشيخ معي الشيخ محسن زهراني من لنجو شرق الصين. تعرف لنجو مقاطعة فيها 134 جامع مسجد، 134 جامع، 134 جامعة شرق الكرة الأرضية، لأنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم ليبلغن مبلغ الدين والنهار. هذا ما أريد أن أقول. وأنا من العادة أن إذا وصلنا إلى أذان العشاء نتوقف ويؤذن ونقيم الصلاة حتى لا نطيل على الناس منكم من حضر قبل صلاة المغرب، لكني أسأل الله أن يضيفنا وإياكم برضوانه ورحمته والعتق من نيرانه، وأن يجعل كل ما يعني خطواتكم حسنات، وأن يثيبكم على هذا الاجتماع. أسأل الله باسم الأعظم الأكرم، بالاسم المقدس المبارك والحي القيوم، الاسم الذي إذا سئل بيعطى وإذا دعي بجاب، أن يغفر لي ولكم، أن يوحد كلمتنا وأن يوحد شملنا ويجمع أمتنا، وأن يصلح الراعي والرعية. وأسأل الله أن يغيث بلاد المسلمين في الشام وفي مصر وفي المغرب العربي وفي المشرق وفي كل بلد ودولة، وأن يصلي ويسلم على نبيه عليه الصلاة والسلام. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.